إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما منا من أحد إلا وهو في أمس الحاجة في هذا الوقت أن يتعرف على الله تبارك وتعالى، وأن يكون له الحال مع الله عز وجل، وأن يتفهم أسماء ربه تبارك وتعالى ويحصيها، لينال هذه الثمرة العظيمة: من أحصاها دخل الجنة. والله تبارك وتعالى أنزل كتابه لنتعرف عليه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. في أي شيء يا رب يتفكرون؟ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. فإذا إذا أردنا أن نتعرف على الله عز وجل فعلينا أن يكون لنا حال جديد مع القرآن، وننظر في مدلولات هذه الأسماء والصفات، ونتعايش في جنة التعرف على الله تبارك وتعالى. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فاسمعوا هذا الحديث الذي تتقطع له قلوب العارفين. الحديث رواه البخاري في صحيحه أن الله عز وجل يقول: شتمني عبدي وما ينبغي له أن يشتمني، وكذبني عبدي وما ينبغي له أن يكذبني، أما شتمه فقوله إن لي ولدا، وأما تكذيبه فقوله لا بعث بعد الموت. هكذا بعضنا يتجرأ على الله تبارك وتعالى وهو لا يدري، وبعضنا لسيما مع هذه اللوثات التي نتعايش فتنها في هذا الزمان، بعضنا يتطاول على شرع الله تبارك وتعالى لأنه لم يتعرف على الله عز وجل. والله جل وعلا في خواتيم سورة مريم، سورة مريم يسمونها في القرآن سورة الرحمة. ليه بقى سورة الرحمة؟ لأنها بدأت بذكر الرحمة، ذكرى رحمة ربك عبده زكريا، وأكثر سورة في القرآن ورد فيها اسم الرحمن. فلما أراد الله أن يعرفنا بصفة الرحمة جاء في خواتيم سورة مريم معنى ربما لا نفهمه نحن عن رحمة الرحيم الرحمن. هل الرحمة معناها العطف فقط؟ لا، الرحمة يقول أهل العلم تقتضي الحزم لا الإهمال. يعني حضرتك لو بترحم ابنك وابنك بيخطئ وابنك بيتجرأ وابنك بيتطاول، الصح ان انت تطبطب عليه ولا تشتد عليه؟ ايهما مقتضى الرحمة؟ لو ان انسانا الان على قضيب القطار والقطار سيأتي ليضربه وهو لا يسمع وهو غير منتبه، فإذا أخذته أنت ودفعته حتى لا يموت، هل يسمى فعلك ذلك عنفا؟ حتى لو أصيب فيها بجراحات، هل يسمى هذا عنف أو يسمى هذا شدة، أم أن هذا من مقتضى الرحمة؟ هذا من مقتضى الرحمة. الله جل وعلا في آخر 20 آية في سورة مريم يقول: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. القصة رواها البخاري أن خباب ابن الأرت الصحابي كان له عند العاص ابن وائل السهمي والد سيدنا عمرو بن العاص، كان له عنده مال، اشترى منه حاجة بالآجل وراح سيدنا خباب ياخد فلوسه منه، فقال: لا أعطيك إياه حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال: لا والله، حتى تموت ثم تبعث. قال له: هتديني فلوسي ومش هكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما تموت انت وتبعث. فتهكم وقال: أأموت ثم أبعث؟ يعني لسه في موت ولسه في بعث؟ إذن تأخذها مني في الجنة. شدت لك فلوس فتبقى تأخذها مني فين؟ في الجنة بقى. شدتوا بتقولوا ان في جنة؟ تهكم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن رسالته وبعثته بهذه العقيدة، عقيدة البعث، وتهكم من وجود جنة. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. بص الإنسان لما بيبقى طاغي، كلا إن الإنسان لا يطغى. يطغى بإيه بقى؟ فلوس، عيال، منصب، جاه. هكذا الإنسان، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. عشان كده أعرف ما تتعرف به على الله صفة الاحتياج والفقر. ابن القيم بيقول الناس اختلفوا، تعرف ربنا بإيه؟ الناس قال لك نعرف ربنا بالعقل، بالنظر، 1+1=2، ها نحسبها، لا لازم الكون ده ليه مدبر، يعرف بالعقل. وناس قالت يعرف بالشرع، العقل يدل على الله لكن بعد كده الشرع يوجه. ابن القيم بيقول أعرف ما يعرف به الله افتقارك إليه، إنك محتاج، إنك مهما لفت ودرت ستجد في النهاية أمور لا تستطيع أن تحيلها شيء، الله وحده القادر عليها. ها مرضت، يلا طلع المرض، روح عند أفضل أطباء الدنيا، طلع المرض، لا تستطيع ولا يستطيع هو أن يفعل لك شيئا، إن الله وحده على كل شيء قدير. فيعرف الله بالاحتياج إليه سبحانه وتعالى. فالبني آدم لما بيطغى قال لأوتين، وبيحلف لأوتين مالا وولد، ايه رأيك بقى؟ عامل زي مين؟ زي الصورة اللي قبلها على طول، صورة الكهف في قصة صاحب الجنتين، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هنعيش حلوين، فلوس وجاه ووا، ولو متنا هناخد أحسن منها كمان. طب النعمة دي فين شكرها؟ لا، يطغى ويلهو ويعبث. قال أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هو عارف المكتوب في اللوح المحفوظ، عارف هو ايه؟ عارف ان هو سيؤتى مالا وولدا. اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، ولا بينه وبين ربنا صك. وهنا العلماء يقولون معنى جميل عايزين نتعلمه عن ربنا. قالوا اذا حسن ظنك بالله واملت شيئا في الله فالله لا يخلف لك عهدا. يعني انا ظني في ربنا ان ربنا هيرحمنا ويغفر لنا ويتوب علينا، مش عشان نستحق، عشان هو الكريم الأكرم الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. ده العهد، العهد ان انا يا رب ما استاهلش، لكن طمعان في كرمك، طمعان في رحمتك، طمعان في فضلك ومنتك، ودي بتقرب بشوية الأعمال الصالحات دول على رجاء أن تكرمني وتتفضل علي. قالوا من حسن ظنه بالله وأمل في الله فإن الله لا يخلف له عهدا، بس بشرط إن العهد ده يكون بعمل صالح. عشان كده هتيجي الآيات لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. العهد إيه؟ العمل الصالح، إن أنا هتقرب بما أستطيع وأنا عارف إنه ما ينفعش. ما عبدناك حق عبادتك، ما ينفعش شوية الأعمال دي الواحد ما يستاهلش بها الجنة ولا يستاهل بها رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، بس الكريم الأكرم يعطي حتى يدهش. يقولوا إيه؟ من الكريم؟ الذي إذا أعطى أدهش. تبقى أنت مش عارف إيه ده معونة. من المنان؟ الذي إذا أعطى أثقل بالنعم حتى يخرسك. يعني مش عارف اتكلم خلاص، انا اخد الكرم ده انا اوصل للدرجه دي؟ كريم واكرم ومنان سبحانه وتعالى. اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا. هذا لكل ناعق وكل صارخ وكل متطاول. عذاب قبر مفيش، صحيح بخاري ارمي، ادي زي ما انت عايز. لكل صارخ ولكل ناعق سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. هو ده معنى الآيات، إن ربنا بيقول، مش هو قال لأوتين مالا وولدا؟ هتكتب الكلمات دي، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدة. بص الخطورة فين بقى؟ سنعذبه من جنس ما قال، سيعذب بماله وولده وبعد ذلك نرثه، أي نسلبه ذلك. لا عندك فلوس ولا عندك ولاد، ويأتينا فردا. تعامل في هذا المشهد، ألم تتطاول؟ ألم تتجرأ؟ ألم تغرك الدنيا؟ ألم تحسب أن الأمور بسلطان النفوذ والقوة والمال والولد؟ إذا كان هذا شأنك فالعذاب كذلك. فالله يعالج هذه الصفة في الإنسان، صفة الطغيان، بهذا الوعيد الشديد. سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. انظر إلى صنف آخر. الصنف الأولين متعزز بإيه؟ متعزز بالمال والولد. الثاني بقى، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. ولاحظوا عشان تفهموا الآية، إنه الآلهة دي الأصنام والشمس والقمر، الناس اللي كانت بتعبد شمس والناس اللي عبدت قمر والناس اللي عبدت كذا، ليس فقط، ليه؟ القرآن يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم. وفي واحد بيعبد فلوس؟ في واحد بيعبد فلوس بيسجد لها يعني؟ لا مش بيسجد لها، لكنه إذا فقدها بئس حاله، وإذا وجدها طغى في الدنيا. فصارت الفلوس والأموال هي التي تحركه، هو يمتثل لكل اللي هيديله وكل اللي هيأتي من طريقه المال، فهو يمتثل لذلك ويبتعد عن أي طريق آخر لا يأتيه منه المال، فيصير عابدا للمال، عابدا للجاه. تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. الفلوس عزوة، ها؟ المركز عزوة، أتعزز بذلك. ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد، أي عدوة. الأشياء دي ربنا هيعذبوا بها. مصداق ذلك قول ربنا تبارك وتعالى واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال أهل العلم يعذبه بجنس النعمة. فمن دي يعني؟ يعني أنا ملهي بامراتي، أنا ملهي فتنة الولاد، العيال واخدين دماغي، الفلوس، الشغلانة، الدنيا، مش كله كده؟ ها؟ كل واحد عنده مشكلة من المشاكل دي. فيكون إيه الحال لو ما شكرتش النعمة وتلهيت بالنعمة عن مزديها سبحانه وتعالى؟ يعذبه بها. تبقى هي الفلوس هي سبب عذابه، الولاد دول اللي هم زينة الحياة الدنيا يبقى هم سبب شقائه، الزوجة دي تبقى هي سبب النكد كله في حياته، مش عارف يعيش. ليه؟ عذبه بجنس النعمة. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. فكان العقاب بنقيض القصد. يعني إن العقاب بنقيض القصد، أنا بعمل ده علشان أعيش كويس، فتبقى هي دي سبب أكبر مشاكله في الحياة. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. كلمة أزا أي تزعجهم إزعاجا. إيه العقوبة الثالثة؟ العقوبة الأولانية سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدة ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. العقوبة الثانية سيعامل بنقيض قصده وسيعذب بما لها به عن الله تبارك وتعالى. العقوبة التالتة هنا بقى انه حيعيش حالة نفسية مضطربة. عارفين الامراض النفسية، امراض العصر دي، الاكتئاب والقلق والاشياء دي، هو ده ازعاج الشياطين. عايش موسوس، عايش متخبط، عايش ومش عايش، يشعر بأنه جسد بلا روح، يشتكي الحزن والكآبة والهم والغم المستمر. هذا كله بسبب أذى الشيطان له، إزعاجه له، إنه يبقى عايش دايما في هذه الدوامات لا يخرج منها. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. هنا بقى الأمر الرابع، إنه عادة الناس لما بيشوفوا هؤلاء ربما يفتن الناس بإنه فلان ده اللي معاه الفلوس واللي معاه الجاه واللي معاه كذا وكذا، ده الناس تتفتن، ما ده اللي عايز زي قارون كده. يا ليت لنا، يا سلام لو الواحد عنده زي مال قارون، ده كان الواحد عاش وأب على وش الدنيا. هو كده لسان حال الناس في فتنة الظاهر. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يطمئن قلب المؤمن الراضي ويفهمه قانون السنن، فيقول له فلا تعجل، ما تتعجلش، لأن في سنن معينة كده ربنا بيقيمها في كونه. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. كان ابن عباس إذا قرأ هذه الآية بكى، يقول إنما آخر العهد آخر نفسك، إنما آخر العبد دخول قبرك، إنما آخر العهد فراقك أهلك. كلنا بيتعدلنا عبد، آخر العبد خروج آخر نفس لك في الحياة. فهل تتخيل هذا؟ وبعد كم من الوقت تشعر أن عبدك سيكون؟ حاسبها ازاي؟ بالله بعد قد ايه؟ سنة؟ شهر؟ سنتين؟ عشرة؟ قد ايه؟ تشعر انه لسه في امد قد ايه؟ انه سيعد لك كم في هذه الدنيا؟ هل تتخيل هذا؟ هل يخطر ببالك ام تطرده سريعا؟ بلاش الكلام ده، احنا كل شوية موت وقبر وكلام من ده، لا لا لا لا، خلينا نعيش الدنيا. ومن قالك ان انت ما تعيش الدنيا؟ هو ربنا قال تعيش الدنيا كرب؟ قال فلنحيينه حياة طيبة. قال وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى. الدين مش كرب، والتفكير في الموت مش كرب، بس بطريقة ايجابية. يعني بطريقة ايجابية؟ يعني الانسان مننا يكره الموت، والله عز وجل يقول هكذا في الحديث القدسي، يكره الموت واكره مساءته. لكن المؤمن لما يفهم درس الموت جيدا، والعد هذا يفهمه بطريقة صحيحة، يحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه. أما البعيد عن الله فهو لا يحب هذا، ولا يحب ذكر ذلك، ولا يريد أن يذكر ذلك أمامه، لأنه عابد هواه، عابد للدنيا، فهنا يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. إنما التفكير الإيجابي في الأمر أن هذا سيأتي يقينا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا سيأتيك، هذا سيأتيك. ففكر بطريقة إيجابية لهذه اللحظة، هل ستأتيك وأنت في أفضل أحوالك؟ اللهم حسن خاتمتنا، اللهم حسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فإذا أعددت لذلك عدته وتذكرت ذلك، كنت بمأمن من هذا الطغيان وهذه الآفات وهذه الجرعة على الله وهذه اللوثات التي نعيشها في هذا الزمان. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن فلانا قد مات، وأثنى عليه الصحابة خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان يكثر ذكر الموت؟ كان بيفتكر الموت كتير؟ قالوا لا. قال: ليس كما تقولون. أكثروا ذكر هادم اللذات، كان بيجي السيرة دي على لسانه كتير؟ كان بيفكر فيها كتير؟ فقالوا لا، صراحة عمره ما جاب السيرة دي خالص، ما بيحبش الكلام ده يعني. قال: ليس كما تقولون، لا، مش ما وصلش للدرجات اللي انتوا بتتكلموا عنها دي. فإذا ذكر الموت بالشكل الإيجابي، مش بالشكل الهلعي، حموت حموت حموت، هذا مرض نفسي، فوبيا الموت، حموت حموت حموت، هذا خلل. إنما حموت يبقى أنا لازم من دلوقتي طلعت زكاة مالك ولا بتنسى؟ أنت عارف تحسبها كويس ولا مش في بالك؟ ها، مهتم بالأمور دي ولا إيه أخبارك؟ ها، الصلوات اللي عليك قضيتها ولا ما بتقضيهاش؟ الأيام اللي انت كنت فيها في لهوك ولسه في الشقاوة وكواواوا، قضيت هذه الصلوات ولا ما بيخطرش ببالك؟ طب أكثرت من النوافل حتى إذا ما حوسبت كانت صلاتك ثقيلة، فيصلح سائر عملك بعد ذلك ولا إيه؟ بتفكر المشاكل اللي بتقع فيها حتتوب منها إمتى؟ كلنا أهل خطايا، لكن المفترض أن تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، إذا ذكر ذكر. بلحق نفسي على طول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أنا بلحق نفسي ومخطط لآخرتي كده ولا يعد لك وأنت غافل؟ فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ألا تشعر بهذا الإكرام؟ مش احنا بيقولوا ايه واستقبل الملك الفلاني الوفد الكذا كذا؟ كلمة الوفد دي تأتي دائما في استقبال الملوك. فالله عز وجل يقول أنه سيحشر له أهل التقوى وفدا مكرما. كلمة نسوق بقى تشعر معها ايه؟ عارف سوق الأغنام، لك واخدين كده شوية الأنعام في ايدينا، ها؟ فهكذا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي عطاشا، فيساقون سوق الأنعام، يجرون هكذا ويلقون الله عطاشا. طب ليه عطاشا؟ مش كان بيقول لأوتين مالا وولدا؟ مش كان معاه فلوس؟ مش كانت الدنيا شغلاه؟ فهو جاي بقى خلاص أنا إيه إزاز مية، يعني دي أسهل حاجة في الدنيا. فيرد الله عز وجل عطشانا لم تنفعه دنيا ولا مال ولا عزوة ولا شيء مما كان يقول به. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ما الذي ينفع؟ عمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الشافع الشفيع، اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم، يشفع فينا، ولا يملك الشفاعة إلا بإذن الله، حين يقول له يا محمد سل تعطى واشفع تشفع. ثم صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تكون شفاعة المؤمنين، يشفع المؤمن في أخيه، ثم تكون القبضة، يقبض الله عز وجل قبضة من أهل النار يدخلهم الجنة. فهذا يكون شفاعة من النبي وشفاعة من المؤمنين، وتكون كذلك القبضة من الله تبارك وتعالى في من حقت عليهم النار. ولا أحد يستطيع أن يصنع شيئا إلا بإذن الواحد القهار، لا يملكون الشفاعة. لكن من كان له عهد عند الله فإنه سيشفع ويشفع. هل لك عهد عند الله؟ هو ده. طب العهد ده تجيبه منين؟ بحسن الظن بالله، بأن تؤمل فيما عند الله. العهد ده تجيبه بإيه؟ بعمل صالح تتوسل به إلى الله، كما توسل أصحاب الغار كل واحد بعمل صالح، عمل كده يفرج عنك هول المحشر وهول يوم القيامة. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ثم يذكر الله تبارك وتعالى مصداق الحديث القدسي شتمني عبدي، فيقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ما الدرس هنا؟ الحمد لله احنا موحدين لا نقول اتخذ الله ولدا، لكن الدرس هنا آفة اللسان. قالوا كلمة وادعوا ادعاء، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. ساعات تتفوه بالكلمة لا تعطي لها بالا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، تكون سبب هلاكك وأنت لا تدري، وتقعد تضرب خماس في سداس وتيجي تقول لي لا يستقيم لي حالي، كنت في رمضان كويس جيت في شوال عكيت الدنيا، كنت مركز وكنت بدأت أحفظ قرآن وبدأت أحافظ على الصلاة وحافظ على النوافل، جي بعد شوية وقعت في ذنب من الذنوب اللي كنت بعملها. إيه اللي بيحصل ده؟ ليه يوم فوق ويوم تحت؟ خد بالك، قد تكون المشكلة في كلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يبقى المعادلة بتقول إيه؟ لو لساني مستقيم يبقى قلبي مستقيم، لو قلبي مستقيم يبقى إيماني مستقيم، يبقى فزت ورب الكعبة. انظر كلامك أنت فيما يسير فيه الناس، أخبرك إيه في الغيبة؟ بتجيب في سيرة الناس؟ أخبرك إيه في نميمة؟ ممكن توقع ما بين حد وانت مش قاصد. أخبرك إيه فيما يتلفظ به الناس من أشياء خوض في الباطل؟ أهل صقر التي لا تبقي ولا تذر، اللواحة للبشر، حين يقول لهم أهل الجنة: ما سلككم في صقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. الناس كلها كانت بتتكلم في الأمور الفلانية دي، وكله بيشتم فكنت بشتم، وكله كان بيقول كذا فكنت بقول زي ما الناس ما بتقول، وكنا نخوض مع الخائضين. فكلمة لا تعطي لها بالا يهوي بها الرجل في النار 70 خريفة بكلمة. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا. فيقول الله: لقد جئتم شيئا عظيما منكرا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ثم يقول لك هذه الحقيقة التي ينبغي أن ترتسم أمام عينك طول الوقت: إن كل من في السماوات والأرض مهما طغى وتجبر، مهما كان بطشه في الدنيا، مهما كان غناه، مهما كان ثراؤه، مهما كان نفوذه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم. أنتوا فاهمين أحصاهم دي؟ ده احنا بنتكلم دلوقتي اللي على الأرض دول 7 مليار مثلا، ده في وقتنا، ده في جيلنا ده. أمال بقى من أول آدم عليه السلام ده هيطلعوا كام؟ لغاية ما يرث الله الأرض ومن عليها، ده تريليونات التريليونات التريليونات، الأرقام اللي انت ما تعرفش ايه دي. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا بمالك ولا بعزوتك ولا بجاهك ولا باسمك في الدنيا. محدش هيوقفك ويقولك: يا دكتور فلان اتفضل دلوقتي هتدخل في اختبار الآخرة. محدش هيقول لحضرتك: يا باشمهندس فلان، ولا يا شيخ فلان، ولا يا تاجر فلان، ولا يا أستاذ فلان. مفيش حاجة من دي، كله سيأتي فردا. ثم قال الله عز وجل في الخواتيم، وختمت سورة الرحمة سورة مريم بآية رقراقة جدا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يا سلام لو أنت محبوب عند ربنا. وخد بالك بس ربنا قال إيه؟ سيجعل لهم الرحمن حبا ودا. إيه الفرق ما بين الحب والود بسرعة؟ لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن امرأة العزيز وشغفها بيوسف، خلاص هتتجنن عليه. قال ايه؟ قد شغفها حب. لما اتكلم على الشهوات قال زين للناس حب الشهوات، انما لما جه في الود في علاقة الرجل بامرأته قال وجعل بينكم حبا ولا مودة؟ قال لك علشان خاطر المودة يعني الحب الصافي، مفيش بقى شهوات ومفيش كلام من ده. فيقول سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سيجعل لهم حبا منه سبحانه وتعالى، حبا صافيا. فإذا أحبهم نادى المنادي في السماء، ينادي جبريل أن الله قد أحب فلان، فيحبه أهل السماء ثم يحبه أهل الأرض ويبسط له القبول في الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك قوله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك هذا القرآن لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، أي قوما أعداء، قوما ظلم، قوما يجادلون بالباطل، لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد؟ راحوا فين دول؟ الذين كانوا في الدنيا ينالون هذا الطغيان وهذا النفوذ هل تحس منهم من أحد؟ راحوا. أو تسمع لهم ركزة، تسمع لهم صوت لم يعد لهم أثر، لأن الله عز وجل قد محى أثرهم بعد أن قالوا لأوتين مالا وولدا. فكن عبدا لأنك ستأتيه عبدا، وكن منكسرا، وكن متحببا إلى الله تبارك وتعالى، وتعرف إلى ربك بذلك وافتقارك إليه سبحانه وتعالى، وأعد للحساب عدته لتكون بحق بمأمن من هذا العذاب وهذا الهلاك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ذا المن ويا ذا الطول يا أكرم الأكرمين، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا. اللهم أكرم نزلنا ووسع مدخلنا. اللهم اجعل الفردوس الأعلى مثوانا. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم من علينا بالفردوس الأعلى في رفقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعط كل ذي مسألة مسألة. اللهم عافي كل مبتلى مسلم. اللهم عافي المبتلين، وفرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اتباعه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.